بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا الله. اللهم اجعل هذا المجلس خالصا لوجهك الكريم يا رب. الباب الرابع في المباحات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلمه أجمعين: الباب الرابع في المباحات وهي 11. المباحات كم؟ 11. العام 8 اللي هي لجميع المصلين وجميع الصلوات. نظره بموق عينيه بلا تحويل وجهه. طبعا الآن أن تنظر بعينك وترى بالعين بدون التفات قليل هكذا وهكذا، هذا مباح، هذا وجه. وممكن نقول كلام آخر، كراهة التنزيه، يعني هي بين الإباحة وكراهة التنزيه، يعني ممكن لحظة الإنسان نظر هكذا من المباحة، أما يعني كرره ارتقى وصار كراهة إيش؟ تنزيه. فالنظر بالعين الالتفات به مداره بين الإباحة وكراهة التنزيه. نجد يعني عبارات الفقهاء تدور على هنا صرح بالإباحة وفي موضع كراهة التنزيه. حتى ولو أخذنا بالخشوع هو علته أصلاً الإخلال بالخشوع، يعني هو يؤثر، يعني نظرك سيؤثر على قلبك، الله أعلم. طيب تسوية موضع سجوده مرة هي زبطوها أو مرتين للعذر، حتى مرت معنا سابقا إلا مرة أو مرتين، هنا صرح فيها قال ترى جزء كبير منه مكرر من مكان إلى مكان، فهذا أنك تسويه مرة أو مرتين جعلوه من المباحات. لطيف. قتل هو يوجد ضرورة وعذر أختي لأنك مثلا صليت في صحراء في حجر في حصى. قتل الحية المطلقة، الحية المطلقة يعني ليس نوع معين من الحياية الأفاعي، لأنه يوجد كلام بالتفصيل مطلقا الحية المطلقة. ما معنى الحية المطلقة؟ أي حية مطلقا بأي حركة احتجت إليها، الله أعلم. نعم، وإن احتاج حتى زيادة، هاي الواو وصلية، يعني وإن احتاج المعالجة وإن احتاج الحركة وإن احتاج لحمل عصا وإن احتاج إلى حمل حجر وإن احتاج إلى الذهاب والإياب، صحيح؟ مطلقا. ولو احتاج إلى التوجه لغير القبلة فهذا هذا القول مشهور في المذهب. ويوجد قول آخر لا، الصلاة تبطل قولا. هذا القول عندما اعتمدوا عليه قالوا حديث الأسودين، اقتلوا الأسودين الحية والعقرب، فتمسكوا به فكانت حركة لإصلاح الصلاة، مثل حديث البناء، حديث البناء حركة لإصلاح الصلاة. فيوجد عندنا له مثيل اللي هو ما يكون من حركة لإصلاح الصلاة، نجدها ها هنا في قتل الحية والعقرب، أو يعني ما يكون في بحالهما من الإيذاء لو 44 هاي، صحيح؟ شيء كحال الحية والعقرب لا، بخلاف الحشرات غير المؤذية، صرصور مثلا صرصور. يعني تفهم انه الدكتور تجمع بين تبطل القولات تبطل ولا تبطل، تجمع بيناتهم انه الحركات التي يعني الحي اللي تؤذي يتحرك لا تبطل فرضا، او الحشرات التي لا تؤذي تبطل. الان الحشرات موضوع اخر، الحشرات يعني الحشرات لا، القولان في في الافاعي والعقرب المؤذي. يعني في قول اللي احنا اخذنا فيه والاولى يعني هو اللي اعتمد عليه انه قتلها وان كان بحركه كثيره لوجود الحديث نستحسن ونعتبر هذه الحركه لاصلاح الصلاه. في قول اخر قال يعني قيده بغير ذلك، يعني بما لا يكون فيه حركه كثيره، وبالتالي بقي متمسك بالقياس ضابط الحركة. عرفنا؟ نعم؟ السحلية ما بالضرورة كويسة، لا غير مؤذية، غير مؤذية، ليست مما تقتل يعني بعد، يعني غير يعني لا تؤذي الإنسان وهو يصلي. يعني في بيوت اللي فيها في البلاد التي فيها رطوبة عالية يعني تجد دائما على الجدران 3-4 هيك دائما، يعني طول وقت يعني في البيت واحدة هنا واحدة هنا واحدة هنا يعني. هو ممكن ينتقل يعني لمكان بحيث يعني موجود. احنا في الأردن ما في رطوبة عالية فلا نراها، أما في البلاد اللي فيها رطوبة عالية يعني متعودين عليها يعني كثيرة جدا دائما يعني في البيوت يعني دائما. ممكن هو وإن تحول الصدر؟ مطلقا وإن تحول الصدر استحسانا للحديث واحد وقولان واثنان يعني قويان مثل البناء. قولان قويا اصلا في الاستحسان لا نشد بناء، اذا كان الاستحسان لا نشد. ما معنى الاستحسان لا نشدد فيه؟ خلافا للقياس مثلا هذا صدرنا تحول نبطل قياسا صح جاء استحسان، والاستحسان جاء نترك في قاعده القياس لوجود الحديث مثلا. وفي فمه دراهم أو دنانير بحيث لا يمنعه عن سنة القراءة. إذا كان في فمه ما يمنع عن القراءة تبطل، ما يمنع عن سنة القراءة إساءة، ما لا يمنع عن القراءة صار كراهة التنزيه أو خلاء كراهة التنزيه أو مباح. إذا جعلها عرفنا ترى الإباحة وكراهة التنزيه يعني قريب من بعضه لأنه موضوعنا خلاف الأولى، فهمناها. وفي يده ما لا يمنع سنة الاعتماد. لو كان في يدي فايل أو يعني ورق صحي لا يمنعني من أن أعتمد وأضع في الركوع في السجود تماما، لكن لو كان في يدي هاتف وأردت أن أركع تجد يمنعني من سنة إيش؟ يمنعني من سنة الاعتماد. فما كان يمنع من سنة الاعتماد يكره كراهة إساءة، وما لا يمنع صار مباحا وخلاف أولى. وقراءة القرآن على التأليف يعني سواء أنك تقرأ بصورة مستمرة أنت عندك ختمة، وعادة بعض الناس الذين يختمون يراجعون المصحف وهم حفظ له يكون عندهم مرد في الصلاة، بحيث مثلا في الصلاة كل يوم يقرأ جزئين، فهذا غير ممنوع غير ممنوع مباح. حتى في الصلاة الواحد يركع لو قرأت عدة صور على تأليف المصحف ممنوع، هذا من المباحات تأليف، يعني سواء أنك قرأت عدة سور على تأليف المصحف قلنا أو في الصلوات كل ما كان على هذا الترتيب يعني لو يعد من المباحات. نقض الثوب كي لا يلتصق بجسده في الركوع. الحركة نفضه نفضه نفضه صحيح صحيح صحيح بدها نظارات. يلا نفض الثوب نفض الثوب. الآن إذا كان في حركة أنت مشغول في ثوبك هذا يكره، وإذا زادت تبطل. لكن النفض هنا فقط الثوب التصق فيك، خاصة إذا كنت لابس دشداش يعني التصق فيك، فماذا فعلت؟ أنت فقط فعلت هكذا يعني هكذا بحيث لا يبقى ملتصق بأعضائك. ما حكم هذا الفعل؟ مباح. مرة واحدة أو ثلاثة فقط، لكن النساء النفض هو النفض لا يجد فيه ثلاثة مرة، هو يكون مرة واحدة هو مرة هو فقط إنسان يفعل هكذا خلاص انتهى. لو تكرر الأمر أكثر يعني طبيعة القماش كانت نفس التصرف يعني مثله يعني الالتصاق يعني يمنعه من الخشوع، يجعل يعني هيئته غير مناسبة، فلذلك أبيح منه لو كان مرة أو مرتين النفض. نعم. قراءة آخر سورة في آخر ركعة وآخر أخرى في أخرى، يعني قرأت أواخر البقرة ثم قرأت أواخر عمران فيها شيء؟ لا في الصحيح يعني نعم في ركعة واحدة. أنا الذي فهمت في ركعتين وآخر أخرى في أخرى في الركعة الواحد، لأنك تقفز عن تهجر بعض القرآن ما يوجد تراه. وفي قول آخر موجود عندكم في الأسفل بعدم الخاص ثلاثة، تكرار السورة في ركعة في التطوع. فقلنا في الفريضة يكره تذكرون، أما في التطوع أن تعيد الإخلاص الفلق مرتين وهكذا من المباح. الفاتحة على كل النوافل. نعم نعم لا شيء عليه صحيح. أن يكون معتمدا حائطا أو استوانة في التطوع ولو بلا ولو بلا عذر. أصلا جائز أن يصلي قائما التطوع صدقت، يعني هو إذا جاز أن يصلي قاعدا فمن باب أولى أن يصلي معتمدا على شيء آخر، فهذا أعتبر من المباحة. لحظ الإمام إلى من خلفه شاكا ليقوم إن قام هو ونحوه. مين يشرحها؟ مين نشوف الشيخة؟ يلا يا إيمان اشرحتيها لطلابك، صار عندها شيخة وطلاب الآن مش سهل يعني. إن الإمام ينتظر بشقة ينظر بشقة عينيه للمقتدين إن كان هو إنه هو شاك فيهم، إنه هو متردد إنه بين القيام والقعود. ليش متردد يعني إيش ماله؟ إذا بس يعني مشان الإمام يكون لمن قام من خلفه، يعني إنه مش عارف كم صلى. كم صلى؟ الإمام أخطأ نسي كم صلى، هل هو الآن على رأس الأولى ولا رأس الثانية؟ فماذا يفعل عندما يقوم مثلا مثال من سجوده، يعني يلتفت هكذا إلى من خلفه ليرى ليرى هل قعدوا أم قاموا، فإذا قعدوا يعني يقعد، فهمناها؟ إذا قعدوا يقعد وإذا قاموا يقوم، فهمناها؟ فالآن يعني اعتمادك على من معك في الصلاة لمعرفة عدد الركعات يجوز من المباحة. يطول التكبير ويشوف مثلا يطول شوية. كيف الشيخة؟ بشر يا شيخة، ينسى الإنسان يعني ينسى. لحظة، انتهينا من المباحات، فهمناها؟ نعم. جميل. الباب الثامن في المفسدات، وهي في التحقيق خمسة على العموم. طبعا هنا مبحث مهم، ما في فرق ما بين الباطل والفاسد في الصلاة ولا في النكاح، ديروا بالكم. ترى الباطل الفاسد يؤثر في البيوع والإجارة وليس في كل أبواب المعاملات. بعبارة أخرى يؤثر في باب، في باب الشرط مؤثر فيه، في النكاح الشرط غير مؤثر، فالعقد صحيح والشرط باطل. عرفنا؟ نعم. سب الله شبه تاكم. فهمناها؟ يكون شرط إيش لو سمحتم؟ في النكاح الشرط غير مؤثر فلا يضر، نقول باسد نقول باطل. الصلاة أصلا ما فيها شروط، شروط يعني نشترط أشياء خارجية صح؟ هي شروط لصحة الصلاة ابتداء صح؟ وفواته يؤدي إلى بطلان الصلاة إلا بعذر صح؟ فلذلك العبادات العبادات العبادات ما في فرق أن نقول باطل فاسد. المعاملات قلنا ليس جميعها، بعض أبوابها فقط يؤثر. الأحوال الشخصية لا يؤثر، ما في شيء اسمه باطل فاسد، يعني يوجد تفصيل شوية ليس محل، ليس لأن بعض أبواب المعاملات بعض أبواب المعاملات بعض أبواب المعاملات الشرط مؤثر، فما كان فيه الشرط مؤثر كان عندنا باطلا وفاسدا، أما الشرط إن لم يكن مؤثر لا يكون باطل وفاسد. ترى هذا التقسيم نحن الذي أتينا به تقريبا فردنا فيه عن غيرنا، يعني إنه عندنا صار في المعاملات في المعاملات باطل وفاسد، وبسببها صارت المعاملات عندنا ناجحة، غيرنا ما قال باطل وفاسد، وبالتالي إذا كان في فساد بطل العقد وكل معاملة مش صحيحة. فلذلك في مذهب غيرنا بسبب هاي مسألة من مسائل، بسبب هاي لو كانت فقط لوحدها نظرية الفساد بسموها، بسبب عدم وجودها عندهم أصبحت المعاملات عندهم نظرية تقرأ في الكتب بس في التطبيق الواقع غير موجودة. ففكرة يعني الفساد فكرة يعني جدا مهمة جدا أساسية رئيسية، هي سبب رئيسي رئيسي لنجاح لنجاحنا في أبواب المعاملات. نجاحنا. دكتور إذا واحد مالك أو شافعي أو حنبلي يعني مضطر إنه يستخدم المعاملات المالية تبعت الحنفية عشان الآن أنا كمتأكد المالكي مش متأكد يعني مطلع كويس، بس الشافعي نعم المعاملات عندهم يقولون نظرية تماما غير صالح للتطبيق. تماما. لذلك حتى هنا عندما يقول لك الشخص ترى هي حتى طلعت فكرة حنفشعي من وراء هاي والله بدأت شافعي ومعاملات طلعت من وراء هاي يعني طلعت البعض يعني بسبب انه في زخم خارجي بقول بدنا نأخذ في الحديث شوفوا أحاديث البخاري ومسلم موافقة للشافعي فهي أخذنا ما مخدم الحديث في مخدم الشافعي فعليا فهي أخذوا المذهب الشافعي لأنه رأوا الأحاديث البخاري ومسلم معه وصلت ثم بس جاءوا للمعاملات مش ضابط الأمور فصاروا يقول لك احنا في العبادات شافع في المعاملات ايش حنفي نحن مش بحاجة لهذه القسمة اصلا لانه العبادات والمعاملات والاحوال الشخصية كله شغال عندنا فمش بحاجة اصلا نذهب لمذهب الغير الا نادرا نادرا جدا نعمل بمذهب الغير اما الغير حتى في صلاته مضطر انه يعتمد عمين حتى على الحنفية يعني لا تكاد أن تصح صلاة الآخرين على قواعدهم إلا على مذهبنا وصلت المعاملات لا كل شيء يعني ما فيش أصلا فهي أصلا طلعت الفكرة من هنا الله أعلم يعني من أسبابها ومبرراتها إحنا لا خلص حنفي كامل يعني في كل أبواب الباب الثامن في المفسدات وهي على التحقيق هي أكثر من خمسة قال على التحقيق كأنه يريد أن يقول لنا نذكر الخمسة الرئيسية التي يرجع إليها غيرها فهمناها على التحقيق خمسة على العموم التكلم بكلام الناس لأن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس وإذا كان لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إذن يبطلها وهذا ممكن أن يكون مطلقا ما معنى مطلقا هنا مطلقا سواء عامد أو ناسي لأن هيئة الصلاة مذكرة أو نائم ممكن إنسان ينام شوي في الصلاة حتى في الدعاء إذا كان يشارك عرفنا ممكن ينام في الصلاة ويكون هذا عنده التكلم بكلام الناس مطلقا حقيقة أو حكما ما معنى حقيقة يعني يكون وبعد حقيقة حقيقة أن الكلام العادي يقول لفلان اجلس قم كذا حكما أن يدعو بشيء يطلب من الناس يعني دعا بشيء ليس في القرآن وليس في السنة وقال اللهم زوجني فلان ارزقني 100 دينار مثله ومع ذلك أنا مع عدم التشدد في هذا لأنه بحنيف أخذ فيها بالقياس فلا نشدد فيها كثيرا لكن نقررها نعلمها ولست مع إيش التشدد فيها في الإبطال طيب بس نعرف إنه ويعني الحديث صريح يعني إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس فاعتبر الدعاء بما يطلب من الناس من كلام الناس وحكما دكتور إن يجد بآية مثلا يا يحيى خذ الكتاب بالقوة الآن كل ما خرج مخرج الخطاب يبطل الصلاة يعني في إعلان قلت الله أكبر أعلمتك هذا لا يبطل إن كان تسبيحك أو ذكرك إعلاما أنك في الصلاة لا يبطل بس إن كان خطابا مات زيد إنا لله وإنا إليه راجعون هذا خرج مخرج الخطاب كل ما يخرج مخرج التخاطب صار كلاما ولو كان بالقرآن فبدنا نفرق ما بين التخاطب وما بين الإعلام أي شيء من القرآن والسنة يا شيختي ما بيأطر بس بحثنا في شيء ليس في القرآن والسنة ثم أطلب بشيء من الناس هنا النزاع أدعي اللهم اغفر لي ذنبي وأجبرني ورفعني هو الأصل هكذا الدعاء لأن, لأن, لأن الله الله يعلم كل شيء ترى الذي يفصل في الدعاء هذا عنده سوء اعتقاد بالله أنه يريد أن يعلم الله والله يعلم كل شيء فكافي أن تقول اللهم ارزقني اللهم اغفر لي اللهم تجاوز عني أن الدعاء العام وما بعده أنت تدعو الله لأن لأن الدعاء تذلل ولأنك مأمور بالدعاء لا لتعلم الله الضحك الآن بتعرفوا في عندنا ثلاثة ابتسامة ما في صوت الضحك في صوت تسمع نفسك حيث يخرج من فمك ويصل إلى إيش؟ والقهقه أن تصل إلى جارك. الآن ما الحكم؟ في صلاة ذات ركوع. تقطع الصلاة في ذات ركوع. بس الصلاة. عرفتم؟ إذن رجحها. هنا يتكلم ليس عن نواقض الوضوء، القهقه تنقض الوضوء، بس هنا يتكلم عن مبطلات، فصار القهقه والضحك مبطلة، اعتبرها داخله في الضحك، مبطلة للصلاة. ايش يا اختي؟ دكتور التبسم لا يبطل صلاة ولا وضوء، اما الضحك تبطل الصلاة والقهقه تبطل الصلاة والوضوء. صدقت صدقت صدقت. الاستجابة بإشارة لا إعلام حركة. يعني هو يسألك مثلا انه هل افعل كذا وانت اشرت له بالرد السلام. لا يبطل. لا يبطل. رد السلام بالاشاره مكروه. رد السلام بالاشاره حركه، والحركه تكره الا اذا كانت ايش؟ الا اذا كانت حركه كثيره. طيب العمل كثير ايش يا شيخ؟ في أول الإسلام ستة كان الكلام مباح في الصلاة، فكان أحدهم وهو عندما يأتي يصلي يسأل عن غنمات وبقرات وزرعت لا هكذا في بعض الروايات، ثم نسخ واستقر الأمر. أما في أول الإسلام ما كان ممنوع الكلام في الصلاة، ويسأله عادي هم جالسين شو الأخبار تماما يعني. وفي روايات متعددة في هذا، نحن الآن نمشي على لا هذا نسخ، كله نسخ نسخ نسخ نسخ. الآن البعض الحركة هاي في وارد بحديث بس نسخ يا ابن الحلال، بس الناس لسه هذا الموصول مش نسخ في زماننا لحد الآن. إيش بدخل واحد في المسجد في بعض مساجد في سحاب وغيرها وقول السلام عليكم في المسجد بسوله غير لحد الآن موجودة. لا يا طيب العمل الكثير بلا إصلاح. العمل الكثير طبعا في الكتاب تذكرون مرة على الثلاث، بس قلنا الثلاث ليست معتمدة لأن مذهبنا وجد ليطبق، فأي قول نجد فيه صعوبة ماذا نفعل فيه؟ نترك. والحمد لله عندنا مجتهدين كتب في داخل المذهب، ننتقل لغير ونرتب أمورنا مشي. فالثلاث تركناها لصعوبتها، شافعين متمسكين فيها للآن، نحن تركناها قلنا أن يظن الناظر إلى المصلي أنه في غير صلاة. وهنا أيضا يوجد تفريق، هل أنت تتحرك لحاجة؟ مثلا أنا مرشح عندي مشكلة فكل شوية بس، ولو واحد نظر إلي سيقول أني مش في الصلاة، بس أنا ما عندي حل يعني أصلي وعندي مرض عندي كذا فمضطر لمثل هذا، فهذا يتجاوز لا أنا ما عندي إشي وأتحرك ما عندي مبارك. ولو نظر إلي شخص يقول أنني لست في الصلاة، فأنا أقدر في ذهني لو نظر إلي ناظر وأنا في هذه الهيئة سيقول أنني في الصلاة أو لست إيش؟ في الصلاة. فهذا وجدوا يعني أوسع ضابط ممكن أن نعتمد عليه. وتركنا الثلاث لصعوبته، ومذهبنا مذهب عمل، كل ما كان فيه صعوبة ماذا نفعل به؟ نترك. بلا إصلاح ممكن بعد قبل قليل مرة معنا في الحية أن تتحرك حركة كثيرة في بناء الصلاة، تذهب وتتوضأ وترجع، هنا حركة كثيرة لكن حركة لإصلاح الصلاة فيتجاوز عنها. الرابعة ترك فرض من الفرائض بلا عذر ولو طرأ فواته بدون اختيار، تركت ركنا تركت شرطا، بس هنا يقول عن شيء هذا واضح لكم تبطل الصلاة، بس يضيف شيء ولو بلا طرأ فواته بلا اختيار. أنت المرأة تصلي وابنها سحب منديله وهرب فيه مثلا، لو بقى بترجع انحلت المشكلة، بس هرب فيه أو ابنها بحبها كثير ما شاء الله راح جلس في حجرها وعملها على حاله بول وجلس في حجرها، فصار الآن ثوبها نجس، فات فرض الطهارة، فماذا حصل في صلاتها؟ بطلا. ففوات فرض قصدا أو طروءا ولو كان بلا اختياره من كشف عورة أو إصابة نجاسة ماذا يفعل؟ يبطل الصلاة. تعمد الحدث، لماذا قال تعمد؟ لأنك إذا خرج بلا عمد منك جاز لك أن تبني، أما في التعمد في التعمد لا يجوز. إيش لا يجوز لك؟ فهمناها؟ في التعمد إيش؟ دكتور في التعمد لا يجوز تبطل صلاتك. الآن إذا في آخر الصلاة فعلته اعتبر خروج بصنعه نوافق، بس كلام هنا في خلال الصلاة قبل أن يأتي بجميع الأركان. ما شايفنا شفاعتنا صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. هاي الحمد لله كتاب لاحظته رسالة عندما تعرض تفصيلها جميل صالح لكل واحد منكم إيش يدرسها ويعلمها ويضبطها. فنسأل الله عز وجل أن ينفعكم بها وأن ينفع بكم وأن يجعلها في ميزان حسناتكم وأن يعم الخير بها وبكم في البلاد وبين العباد. وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.